ولهذا علم أن الذين لا يصفون الله تعالى إلا بالنفي المحض لم يثبتوا في الحقيقة إله محمودا بل ولا موجودا، كقولهم لله عز وجل إنه لا بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين ولا محايد ولا فوق ولا تحت ولا متصل ولا منفصل ونحو ذلك. ولهذا قال محمود بن سبكتين وأن هؤلاء والعياذ بالله يقولون إن الله عز وجل لا يوصف بهذا أبدا، ما تقول داخل العالم ولا خارجه. ونروح أشوف يا شباب إذا قلت الله لا داخل العالم ولا خارجه ونروح إنه موجود. طيب يقول أيضا ليس مباين ولا محايث، المحايث يعني الذي يكون بجانب آخر أو بداخل، يقول المداخل كذلك ليس فوق ولا تحت ولا متصل ولا منفصل. أين يكون الواقع أن هذا وصف للعدم تماما؟ نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.